الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وفي المسند عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك قتلت وحرقت. من هدد بالقتل تهديدا حقيقيا وبالتحريق فإنه حينئذ يكون مكرها، فلا يجوز له أن يشرك، أن يقصد الشرك. لكن إذا أظهر الشرك وقلبه مطمئن بالإيمان فذلك لا يضره. من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرع بالكفر صدر. ومن صبر وصبر عن العذاب كان ذلك خير له، كما وقع من الصحابة في أيام محنتهم على أيدي المشركين. منهم من أجابهم ووافقهم في الظاهر وقلبه مطمئن، ومنهم من صبر على العذاب حتى مات، كما في قصة عمار وأبويه. نعم. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. والأحاديث في هذا الباب أضعاف وأضعاف. تعليق على الحديث. نعم. عن طريق هذا من طريق صفوان بن عمرو بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن معاذ فذكره، قال المنذري: وإسناد أحمد صحيح، لو سلم من الانقطاع فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ. راجع تحقيق المسند بعد. نعم. ولا حديث في هذا الباب أضعف وأضعف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يعني أحاديث الوعيد التي تتضمن التحذير من الأقدام على المعاصي. نعم. فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم. احذره ولا تغتر. نعم. فإنه قطع اليد في 3 دراهم، وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشتعلت الشملة نارا على من غلها، وقد قتل شهيدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين بن سعد. رشدين، أحسن الله إليك. حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن عمران التجيبي، عن عقبة بن مسلم، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج، فإنما هو استدراج يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه. لا لا لا، في شيء. قل. وقد رد سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، أي لا كلا كلا. لا بد حل فيها. كلا كلا اقرأها. أحسن الله. كلا كلا أي بعدها. نعم. كلا أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته، ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته، بل أبتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. وأكرم هذا. نعم. بل أبتلي هذا بالنعمة. بالنعمة. نعم. بالنعم. نعم. أحسن الله. بل أكرم هذا بالنعم. بل أبتلي هذا بالنعم وأكرم هذا بالابتلاء. وأبتلي هذا. نعم. اللي عندي ما في ما في. أحسن الله. عندك ايش؟ النسخة اللي عندي بلي انت يا الأولى أبتلي، الثانية أكرم. ما هو بالظاهر الثانية أبتلي والثانية أبتلي. اقرأ. طيب. بل أبتلي هذا بالنعم وأبتلي هذا بالابتلاء. لا لا ما هو بجيد. وأبتلي هذا وأبتلي هذا أبتلي هذا بالنعم وأبتلي هذا وأبتلي هذا وأبتلي هذا يمكن وأبتلي هذا بالبلاء يمكن تمشي كده. وأبتلي هذا بالبلاء الذي هو ضيق الرزق. وراجع المستقبل ان شاء الله. راجع راجع يا علي ما شاء الله في المذاهب. نعم. نعم نعم. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا من يحب. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم. فصل. وأعظم الخلق غرورا، من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. ويقول بعضهم: ذرة منقودة ولا درة موعودة. ويقول الله المستعان. يعني هذه كلمات من بلغ بهم إثار الدنيا والغفلة عن الآخرة، بل التكذيب هذا لا يصدر إلا عن تكذيب أو سفه مفرط. فمن آثر الحقير على النفيس وهو يعلم الفرق بينهما فهو أسفه الناس. نعم. ويقول آخر منهم: لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها. أي غلط، مشكوك فيها، صار شك. نعم. ولا أدع اليقين للشك، وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. فأبعد. وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل: النقد خير من النسيئة، فجوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد. مستورد صلى الله عليه وسلم. من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل: إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ وأما قول الآخر: لا أترك متيقنا لمشكوك. يا إلهي. أحسن الله. الله أكبر. سيأتي يقول بعض الشواذ: يقول خل ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. آمنت بالله، آمنا بالله، الحمد لله، نسأل الله الثبات. نعم.